فاز حدائق عنابا وكواعب أترابا وكأسا الله يكرمك. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يفرق الملائكة صفا لا Thank you. Oh,

يسألونك عن الساعة Oh, I hear my God. الفاتحة.